الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأيهما يقدم؟ القطعي. قال فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.